بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة. فضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاه الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الشيخ خالد يعتذر عن محاضرة الفقه، أما محاضرة الأصول نظرا لمرضه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه، وبإذن الله تعالى نبدأ في حصة الفقه. هذه المحاضرة رقم محاضرة 21، هذه المحاضرة 20، ها؟ 21؟ ليه الغلط جاي منين بس؟ احنا اول محاضرة بدأنا بيها رقم كام؟ محاضرة اول كتاب الحاج كان المحاضرة رقم كام؟ ها؟ 18؟ ماشي؟ اول محاضرة بدأنا بيها 18. طيب، وبعدين محاضرة 19 عند شروط الوجوب 5، خلاص؟ وقفنا فين؟ طيب دي 20، ها؟ ايوه مظبوط، ده احنا دخلنا في الاحرام من محاضرة 21، محاضرة 21. ويخير من يريد الاحرام، ها، بين ثلاثة اشياء: ان ينوي التمتع وهو افضل، او ينوي الافراد، او القران. طيب، هو الحج كما بين الشيخ هنا أنه يعني على ثلاثة أنواع: إما أن يكون متمتعا، أن يحج متمتعا، أو أن يحج قارنا، أو أن يحج مفردا. الثلاثة هم على الحصر ثلاثة، أن أنا عندي حج وعمر، عند حج وعمر. فإما أنه يبدأ بالحج، وإما أنه يبدأ بالعمرة، وإما يبدأ بهما. فلو بدأ بالعمرة على شروط سنفصلها يبقى ده متمتع، لو بدأ بالحج فده مفرد، لو بدأ بهما قرن. مش غير كده يعني، إما يبتدي به إما يبتدي به، يبتدي بالاثنين، يا إما مفرد يا إما متمتع يا إما قارن. قال: طيب، يبقى له أن يحج بأي الأنساك شاء، بين إفراد أو قران أو تمتع، لكن أي الأنساك أفضل؟ أي الأنساك أفضل؟ يقول: يخير من يريد بين ثلاثة أشياء اللي احنا ذكرناها: أن ينوي التمتع وهو أفضل، لأنه جعل أن أفضل هذه الثلاث هو التمتع. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد، وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه أمر من أفرد بالحج أن يتمتع، وأمر القارن الذي لم يسق الهادي أن يتمتع. يعني كما في حديث عائشة الذي سيأتي، أن منهم من أهل بالعمرة لما في حجة الوداع، منهم من أهل بالعمرة، يعني قال لبيك اللهم بعمرتك، ومنهم من أهل بالحج قال لبيك اللهم حج، يبقى ده مفرد مش كده، والتاني ده أهل بإيه؟ بعمرة. ومنا من لبى بالعمرة والحج، يعني قان قارب، دول ثلاثة أنواع. فلما جاءوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفرد الحج أن يجعلها عمر، ولبى بالحج قال جعلها إيه؟ عمر. وأمر القارن بين الحج، يعني أمره بالتمتع، يعني أمره بالإيه؟ هو لبى بالحج أو أهل بالحج، أمره أن يطوف ويسعى بالبيت ويتحلل، يعني كأنه يأتي بعمر، ثم بعد ذلك يهل بالإيه؟ بالحج. فأمر من أهل بالحج أن يأتي بعمره ويحل، وكذلك أمر من أهل بالحج والعمرة دون أن يسق الهدي أن يجعلها أيضا عمر، يعني يتمتع. فكأنه أمر المفرد أن يتمتع، وكذلك أمر القارن الذي لم يسق الهدي أن يتمتع، وهذا في حجة الوداع، ولذلك يكون كان آخر الأمرين، ها يعني في الأول تركهم، اللي أهل بعمرة واللي أهل بحج واللي أهل قارن دون أن لم يسق الهدي، وتركهم في أول الأمر، وفي آخر الأمر أمرهم أن يجعلوها إيه؟ عمرة. يعني وبالتالي يبقى التمتع أفضل، لأنه أمر من أهل بحج فقط أن يجعلها عمرة، وأمر من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يجعلها إيه؟ عمرة. فلذلك قال الإمام أحمد أن أفضل هذه الأنساك الثلاثة هو التمتع، لأنه آخر الأمرين. طيب قال أو ينوي الإفراد، ما هو يعني له أن يحرم بأي الأنساك الثلاثة شاء، التمتع وهو أفضل، أو أن ينوي الإفراد وهو يلي التمتع في الأفضلية، أو ينوي القران وهو يلي الإفراد في الفضل، يعني هو رتبهم كده تمتع إفراد قران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، قال لا خلاف، وقد نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم على أنه يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة، دل حبيه متمتع، ومنا من أهل بحج ده المفرد، ومنا من أهل بهما ده القارن. فالتمتع يبقى هو قال لك اللي عندي ثلاث نسخ وحيشرح كل نسخ. فالتمتع أي كيفيته هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحج على الرأي. قال لأن العبرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه، لا الشهر الذي يحل منها فيه، عشان نقول ندى متمتع يبقى لازم يحرم في أشهر الحج، وهو ممكن يحرم قبل أشهر الحج، وأيضا ينتهي من العمرة قبل أشهر الحج، وممكن يحرم في قبل أشهر الحج وينتهي من العمرة في أشهر الحج، وممكن يحرم في أشهر الحج ويحل من العمرة في أشهر الحج. الثالث ده هو المتمتع، أما الأولين ليس منهم أحد المتمتع. طيب قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني من شوال، فمن أحرم بالعمرة في رمضان ولو في آخر رمضان وأحل منها في شوال هل يعد ذلك متمتع؟ لا ليس متمتع. من أحرم في رمضان وأحل في شوال، من أحرم في رمضان وأحل في رمضان ومكث في مكة إلى الحج هل هذا يعد متمتع؟ لا، عشان يبقى متمتع يبقى لابد أنه يحرم في أشهر الحج. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لأن العبرة عنده أي عند الإمام في الشهر الذي يهل بها فيه، للشهر الذي يحل منها فيه. فالعبرة الإحرام إمتى؟ طيب، ثم بعد فراغه أي تحلله بعد ما انتهى من العمرة منها يحرم بالحج في عامه، يبقى في مكانه ويحرم بالحج فيه من عام. طب سموه متمتع ليه؟ لأنه أدى نسكين بسفرة واحدة، أدى نسكين بسفرة إيه؟ واحد، يعني لم يسافر للعمرة ثم يعود إلى أهله ثم يسافر للحج، لكنه بسفرة واحدة أدى عمرة واحدة، فتمتع بنسكين في سفرة واحدة. وقيل لأنه تمتع بما يحرم عليه، يحرم على الإيه؟ على المحرم شرعا، بين العمرة والإيه؟ والحج، فحل كل الحل بين عمرته وإيه؟ وحج. يبقى ده التمتع، عرفنا إيه هو التمتع. طيب، ثم الإفراد، كيف يكون الإفراد؟ قال هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج طبعا، مش كده؟ ثم بعد فراغه منه أي من الحج يحرم بالعمرة. ليه هنا؟ لأنه قال بوجوب الإيه؟ العمرة. يبقى هو المفرد، يعني إذا يعني كان أدى عمرة قبل كده ماشي في سنة مثلا، ثم في سنة أخرى حج، فلا يلزمه أن يأتي به بعمرة بعد حج، لكن هنا ألزمه أن يأتي بالعمرة بعد الحج، لأن العمرة إيه؟ وجب، لأن العمرة إيه؟ وجب. فإن فعل ذلك هنا فسيكون ذلك من باب أن هذا سنة، هذا إيه؟ سنة، أنه عنده هنا، لكن ليس هذا على إطلاقه كما نعلم أن الراجح خلاف ذلك. طيب، والقران أي كيفيته هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، لبيك اللهم بعمرة وإيه؟ وحج. لا، الإفراد هو أن يهل بالحج في أشهر الحج فقط، بغض النظر بقى أتى بعمرة في غير أشهر الحج أو لم يأتي، سواء أتى بها أو لم يأتي. ده نقول أنه يأتي بعدها بعمرة على أساس أن العمرة واجبة ولم يكن أدى العمرة قبل ذلك، فنقول أنه يهل بالعمرة بعد الحج. طيب، قال والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أي في مرة واحدة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها أي على العمرة، يعني كما فعل السيدة عائشة رضي الله عنها، هي أحرمت بالعمرة فقط ثم حاضت قبل أن تأتي مكة، فلما دخلت مكة مكثت حتى تطهر وتؤدي عمرتها، لكنها لم تطهر حتى يوم الثامن من ذي الحجة، وهو وقت أنهم يخرجون إلى منها، خلاص وقت الحج، يهل بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة، فظلت إلى يوم الثامن من ذي الحجة لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، وهي قد أهلت بالعمرة قبل ولم تؤدي العمرة، فأدخلت العمرة على الحج، أدخلت الحج على العمرة، فأصبحت قارنة بين العمرة والإيه؟ والحج. فقال لك القارن ده إما أنه يهل بهما معا، يعني بالإيه؟ بالعمرة والحج معا، أو أنه يهل بالعمرة ثم يدخل عليها. لكن هل ينفع أنه يهل بالحج ثم يدخل عليه العمرة؟ على المذهب لا يصح، وهو ما رجح شيخ الإسلام أنه لا يجوز على الصحيح، لكن العكس بالاتفاق، أنه يهل بالعمرة ويدخل عليه الحج بالاتفاق، ولحديث إيه؟ ولحديث عائشة. لكن على المذهب هنا لو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة لا يصح، على القول الثاني أنه يجوز كما سأل. طيب، ويشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الشروع في طوافها، لما احنا قلنا هو دلوقتي حيدخل الحج على العمرة يشترط ذلك قبل الشروع في طواف الايه؟ العمرة، ولا حديث عائشة أنها ما فعلت أي شيء من إيه من أركان العمرة، أي طواف العمرة. لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم، حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. دول اللي هلوا بالحج مفردا أمرهم أن يجعلوها عمرة كما ذكر، وأقيموا إحلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا الذي قدمتم بها متعة، يعني الحج المفرد ده جعلوا إيه متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال عليه السلام فعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهد لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. والحديث متفق عليه. فمن ساق الهدي لا يجوز له أن يأتي بعمرة ثم تحل، فمن ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى يوم التاسع من ذي الإيه من ذي بعد أن يقف بعرفة وينزل من عرفة، وبعدين يوم العاشر يذبح، يبقى يبلغ الهدي محله يوم العاشر من ذي الإيه من ذي الحج. طيب قال ولا يشترط للإدخال، يعني لإدخال الحج على العمرة مش كده، ولا يشترط للإدخال كون ذلك في أشهر الحج، ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي. قال ولا يشترط للإدخال، أي لإدخال الحج على العمرة، كون ذلك في أشهر الحج، يعني لا يشترط أن يكون أهل بالعمرة في أشهر الحج حتى يدخل الحج على الإيه على العمرة، ممكن يكون أهل بالعمرة في غير أشهر الإيه أهل بها في رمضان مثلا كويس، لكن لم يأتي بها حتى دخل أشهر الحج، فهل له أن يدخل الحج على العمرة؟ نعم له. قال ولا يشترط الإهلال بها في أشهر الحج، ولا يشترط للإدخال كون ذلك في أشهر الحج، ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي. يعني يقول أنه لو فرض أن معه هدي وهو يحج مفردا، ساق الهدي وهو نوى الإفراد، ساق الهدي ونوى الإيه الإفراد، فهذا له أن يدخل العمر على الحج ولو سعى أو لو طاف وإيه وسعى. يعني نقول ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي، يعني افترض أن رجلا نوى الحج مفردا وساق معه الهدي وطاف بالبيت وسعى، طاف بالبيت وسعى، طاف تحيب طاف ايه طاف قدوم خلاص، السعي تحيب سعي ايه عمره ايه، ما نوى الحج مفرد اي ركن اي ركن، يعني ما هو السعي ده ركن في العمره وركن في الحج، اي ركن سعي الحج خلاص، يبقى ده سعي ليه الحج، فكانه طاف طواف قدوم وسعى سعي الحج، هل له ان يجعل هذا الطواف وهذا السعي عمره؟ لا لا، ان يجعل هذا الطواف وهذا السعي ايه هذا السعي عمره ويدخل الحج، ويدخل الحج على الايه ويدخل الايه، هو اهل بالايه ويدخل العمره على الحج، هو كده كده مهل بالحج، وهو هو باقي على ايه باقي على احرامه، يعني هو احرم بالحج واتى طواف قدوم وسعي حج، فهل له ان يدخل العمره على الحج في هذه الحاله؟ نعم له ان يدخل العمره على الحج في هذه الايه في هذه. هذا الذي لم يسق الايه انساق الايه، ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه ايه هدي. نعم قال القول لا، كلام شيخ الاسلام لمن اهل بعمره مفرده، ده اهل بحج مخالف ايوه ماشي، أيوة، لا يصح إدخال العمرة على الحج إن حج مفردا دون أن يسوق الهدي. هنا اشترط بأنه ساق الهدي، هنا اشتراط سوق الهدي. أنا قال ولا قول لمن معه هدي، لمن معه إيه هدي، كلام هنا أنه إيه لم يسق الهدي، هنا ساق الهدي. نعم، هو جائز أن يسوق الهدي معه، كما أن الـ الـ الـ أيضا القارن يسوق الهدي معه، لأن كده كده هو عليه هدي، المفرد عليه هدي والقارن عليه، والقارن عليه هدي، مش كده؟ ماشي، بس هو ساق هدي كأنه هدي تمتع له. نعم، أيوة ماشي ماشي، أقصد هو ساق هدي، ساق هدي، ها؟ لا لا لا، ساق هدي، ما يجوز للمفرد أن يذبح هدي نفل لا فرض، نفل لا إيه؟ لا طب. طيب قال ولا يشترط للإدخال كون ذلك في أشهر الحج ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي. خلاص معه هدي ما قالش واجب أو سعي. قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيها، أهو ممن معه هدي ولو بعد إيه؟ سعيها، بيحتمل يعني أن هذا الهدي ليس واجبا لكن هذا الهدي هيكون إيه مستحب. أهو ده سؤال يعني نرجو توضيح الفقرة من أنه من ساق الهدي يجوز له أن يحرم بالعمرة برغم من أنه نوى أنه محرم بالحج. لا، ما احنا بنقول أنه هو محرم بالحج وحيدخل العمرة على الإيه على الحج، حيدخل العمرة على الإيه، يدخل العمرة. احنا دلوقتي بنتكلم في القارن، القارن ده اللي هو نوى العمرة مع الحج معا كويس، او نوى العمرة ثم ادخل عليها الحج، نوى العمرة وادخل عليها ليه الحج. طيب لو نوى الحج هل له ان يدخل العمرة؟ على قولين، قلنا والصحيح نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه ايه انه لا يشرع او لا يجوز، وعكسه بالايه بالاتفاق. طيب لو كان مفردا للحج، مفردا للايه للحج، خلاص ده ناوي الحج ابتداء، وساق هديا، احنا عارفين ان المفرد ليس عليه هدي لكنه ساق هديا، وهذا الهدي جعله نفل نفل، فهل له في هذه الحاله ان يدخل العمره على الحج؟ له على هذا الايه كان. وبالتالي ويصير متمت... ويصير قارنا، قال ويصير ايه ويصير قارنا. قال ولا يشترط للإدخال كون ذلك في أشهر الحج ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي، لمن معه إيه لمن معه هدي. طيب لأن احنا هو نفترض هنا في الحقيقة ان هو لو نوى عمره، نوى إيه عمره، يعني هنا الكلام ممكن هيحمل على محمل آخر انه نوى عمره وساق معه هدي، نوى عمره وحيتحلل وساق معه الهدي، يبقى الهدي عليه واجب، يبقى الهدي عليه ايه الهدي عليه واجب، يبقى نوى العمره وساق معه الهدي والهدي عليه واجب لانه نوى التمتع. طيب هو طاف وسعى فخلاص له ان يحل مش كده؟ لا، فوعلى القول الاول انه لا يجوز في هذه الحاله بعد الطواف والسعي ان يدخل الايه الحج على العمره مش كده؟ لكن من ساق الهدي وهو ناويا للتمتع اذا طاف وسعى قبل ان يتحلل له ان يدخل الحج على العمر. واضح هذه الصورة؟ يعني هو نوى التمتع خلاص هيبقى ابتدى بايه بعمرة، لما ابتدى بعمرة وهو له ان يسوق الهدي وله ان لا يسوق الهدي، بس الهدي عليه واجب ام لا؟ الهدي عليه واجب، فهو هنا ساق الهدي وهو أهل بعمرة، ساق الهدي وأهل بعمرة وطاف وسعى ثم قبل أن يحل أدخل الحج على العمرة، هل له ذلك؟ له ذلك ما دام سائقا للإيه؟ للهدي. لكن إن لم يسق الهدي لا يجوز له ذلك، إن شرع في العمرة وبدأ فيها لا يجوز أن يدخل عليها الحج إلا إن ساق الهدي، فلو في هذه الحالة أن يدخل الإيه؟ الحج على العمر. واضح الصورة؟ طيب يبقى هو هنا ذكر ان القران معناه انك انت تنوي الحج مع العمرة مع او تنوي العمرة وتدخل عليها الحج بشرط انك لم تشرع في اعمال العمرة، او لو شرعت في اعمال العمرة يجوز ان تقرن بشرط ان يكون ايه معك الهج، انك ان يكون سقط الايه الهج. واضح بقى الحالات الثلاثة للايه للقرن على هذه الصورة. طيب ماشي. قال في المنتهى ويصح ممن معه هدي ولو بعد سعيه. خلاص هذا الكلام الذي إيه؟ الذي ذكره. قال فإن أحرم أي بالحج ثم أحرم بها أي بالعمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، لأنه لم يرد بذلك أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالإيه بالحج. قلنا هذه المسألة. القول الآخر الجواز كما نقل ذلك المرضوي في الإنصاف، وأيضا لكن الصحيح أنه لا يجب كما رجح ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أي المذهب. ثم قال وبعد ما تكلم أن الأمساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد، وقال أن أفضل هذه الأمساك هو الإيه هو التمتع. هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني في مسألة الإفراد والقران والتمتع، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله الإمام أحمد فيقول اللهم إني أريد العمر، وجملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. عرفنا التمتع وهو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من إيه من عام. ومعناه تمتع بالترفه بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين، ولذلك قال مالك عرفنا دي تمتع بالترفه بسقوط أحد السفرين لأحد النسكين، على أساس أنه سافر سفرة واحدة وأدى فيها نسكين. ولذلك قال مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه أحمد وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه، يعني الأئمة الأربعة وأصحابهم، قالوا إنه إن سافر بعد إحلاله من العمرة وأحرم للحج في سفر جديد أنه لا دم تمتع عليه لزوال العلة، لزوال العلة. يعني لو هو أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى دويرة أهله ثم أحرم بالحج من عامه، قالوا لا دم عليه، قالوا لا دم إيه لا دم عليه لزوال العلة، وأنه لم يتمتع بسفرة واحدة بنسكين. نعم، مع اختلافهم في قدر السفر، يعني قدر السفر المسقط للدم المذكور، هل يعود إلى دويرة أهله، هل يعني يعود مسافة قصر، هل يعود إلى ميقات بلده. ومنهم من قال إذا عاد إلى ميقات بلده وأحرم بالحج سقط الدم، ومنهم من قال لو سافر مسافة قصر وأحرم بالحج سقط الدم، منهم من قال لو عاد إلى دويرة أهله، يعني اشترط لسقوط الدم العودة إلى دويرة أهله، ومنهم من اشترط لسقوط الدم العودة إلى الميقات، ومنهم من قال اشترط لسقوط الدم العودة إلى مسافة قصر. واضح؟ طيب، والإفراد كما ذكرنا أنه يهل بالحج إيه؟ المفرد. قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما كما ذكر. فهذا هو التمتع والإفراد والقران. قال ابن قدامة وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها، واختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران. وممن روي عنهم اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وغيره، وهو أحد قولي الشافعي، يعني التمتع أفضل. وروى المروزي عن أحمد أن من ساق الهدي إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل. يعني لاحظ بقى ان افضل الانساك الثلاثة هنقول انه يختلف باختلاف الحال، وده ترجيح شيخ الاسلام سما نعلم مبدأ انه انساق الهادي فالتمت فليه فالقران افضل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم يسق الهدي فالتمتع ايه فالتمتع افضل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان: اعلم ان من اراد الحج له ان يحرم مفردا الحج، وله ان يحرم متمتعا بالعمرة الى الحج، وله ان يحرم قارنا بين الحج والعمرة، وانما الخلاف بين العلماء فيما هو الافضل من الثلاثة المذكورة. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب للشيرازي: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه أنهما كانا ينهيان عن التمتع. عمر وعثمان ينهيان عن الايه التمتع، لكن ابن عباس كان يأمر بالايه كان يأمر بالتمتع. وقال أيضا في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء على جواز. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب للشيرازي: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه أنهما كانا ينهيان عن التمتع. عمر وعثمان ينهيان عن الايه التمتع، لكن ابن عباس كان يأمر بالايه كان يأمر بالتمتع. وقال ايضا في شرح مسلم: وقد اجمع العلماء على جواز الانواع الثلاثة. قال الشنقيطي في اضواء البيان: وبه تعلم ان ادعاء بعض المعاصرين ان افراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه جماهير أهل العلم، وحكى غير واحد عليه الإجماع. هو يقصد بأحد المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه منع الإيه منع الإفراد. قال: وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين أن إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه جماهير أهل العلم، وحكى غير واحد عليه ليه الإجماع. وقال الألباني رحمه الله تعالى في كتاب حجة النبي: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ قال: على ثلاثة مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره. يعني ده في الأفضلية، وبل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه، إلى وجوب الإيه التمتع إذا لم يسق الهدي. يعني إذا لم يسق الهدي بل واجب عليه إنه إيه إنه يتمتع. منهم ابن حزم وابن القيم تبعا ابن عباس وغيره من السلف. والتمتع ليس هنا، قال إن هؤلاء أوجبوا التمتع، والتمتع ليس بواجب على قول جماهير أهل العلم، لكن ذهب بعض العلماء كما ترى إلى أن التمتع إيه واجب. التمتع واجب، مش التمتع إيه واجب. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وإلى هذا يميل ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وذكر رأي شيخه ابن تيمية. قال: وأنا أميل رأي ابن عباس. رأي شيخ الإسلام ليس هذا، إن الأفضلية اللي قد يكون التمتع قد يكون القران، يختلف اختلاف الحال والشخص، ها؟ لكن قال أنه لا يذهب إلى رأي شيخه، لكن يذهب إلى قوله إلى رأي ابن عباس صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكما يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى: والأظهر عندي في هذه المسألة أن الراجح هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وهو إفراد الحج بسفر ينشأ له أو ينشأ له مستقلا، وأيضا إنشاء سفر آخر مستقل للعمرة، يعني أن يسافر سفر للعمرة وسفر للإيه للحج. فقال رحمه الله تعالى في منسكه: إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال إنه أتم لحجكم وعمرتكم. إن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن المتعة، وكان ابن عباس يأمرهم بالمتعة، والخلاف اللي كان وارد ما بين عمر يقول يعني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تتخطفكم، أو كما قال يعني كما روى ذلك ابن عبد البر في كتابه جمع بين العلم وغيره. فالمهم أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالتمتع وكان عمر ينهاه، وكان الذي يريده عمر رضي الله عنه أنهم ينشئوا سفرة للعمرة وسفرة للإيه؟ للحج، ويقول ذلك أتم لحجكم وعمرتكم، يعني أن تفصلوا بينهما. فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيره، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه ظل طيلة خلافته يفرد الإيه؟ يفرد الحج، وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته يفرد الإيه؟ يفرد الحج. فلا يكون هذا الحج منسوخ، أو بمعنى أصح منع، ويفعله عمر رضي الله عنه في هذه الفترة، وكذلك يفعله أبو بكر في وقت خلافه. لكن مما شكهم كانوا يفعلوا أفضل نسب، أنهم يأتون بعمرة في أشهر الحج ويعودون إلى المدينة، ثم يأتون بحج في أشهر الحج. فكان عمر يأمرهم بأفضل الأنساك، وهذا هو أفضل الأنساك عند الأئمة الأربعة، أنه يأتي بعمرة مفردة في أشهر الحج، ثم يعود إلى دورة أهله، ثم يأتي بحج أيضا في أشهر الحج، أي من عامه هذا. وقال عمر وعلي في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصبك على قدر تعبك. فلما يبقى يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى دوارة أهله ثم يأتي بحج، فمما لا شك نصبه أكبر فأجره أعظم. فإذا رجع الحاج إلى دوارة أهله فأنشأ العمرة منها، واعتمر من أشهر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فها هنا قد أتى بكل واحدة أو بكل واحد من النسكين من دوائرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال، فهو أفضل من غيره. انتهى منه بواسطة نقل تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد. فيقول الشنقيطي فترى هذا العلامة المحقق صرح بأن إفراد كل واحد منهما بسفر أفضل من التمتع والقران، وأن الأئمة الأربعة متفقون على ذلك، وأن عمر وعلي يجريان ذلك عملا بنص القرآن. وبذلك تعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد مطلقا مخالف للصواب كما ترى، والعلم عند الله تعالى. يبقى إذن الأنساك الثلاثة جائز أن تحرم بأيهما شئت، وأفضلها أفضلها على قول إما الأربعة أن تفرد كلا من العمرة والحج بسفرة في أشهر الحج. أو هو قال أن القران قد يكون أفضل في أحوال، إذا أتيت بالعمرة قبل أشهر الحج في عامك، أديت بالعمرة في أشهر الحج في عامك، فالأفضل لك في هذه الحالة الإفراد. أفضل لك في هذه الحالة هو الإيه؟ هو الإفراد. إذا أتيت بالعمرة في قبل أشهر الحج وفي عامك هذا أردت أن تحج، فالأفضل لك هو الإيه؟ فالأفضل لك أن تفرد. وكذلك إذا سقت الهدي فالأفضل لك في هذه الحالة أن تقرن بين الحج والإيه؟ والعمرة. أقصد أقول أن الأفضل هنا هيختلف على حسب الحال وعلى حسب الإيه؟ وعلى حسب الأشهر. طيب الأفضل مطلقا أن تفرد العمرة والحج بسفرة في عام واحد، في عام واحد في أشهر الحج. نعم يرجع على دوائرة أهله على الخلاف. نعم لا، ما انت تيجي تقعد مش هتفضل قاعد في مكة وبعدين ترجع عند المقات وتروح حالل بالايه بالحج من المقات. المفروض انه بيرجع، بيرجع فين؟ يعني بيسافر تاني وعمل عمرة ورجع السفر، مش مجرد انه قاعد في مكة ويربى يروح راجع لغاية المقات ويحرم وكذا. يبقى ده نوع من التحايل، مش هو هذا المقصود، مش هذا الايه، مش هذا هو المقصود. المقصود انا سافر اديت عمرة ثم رجعت سافرت مرة تاني، رجعت مثلا قعدت في المدينة، يعني انا اديت العمرة ورحت قعدت في المدينة لغاية وقت الحج، وجيت بعد كده انا اهليت بالحج منين بقى؟ من مقات المدينة، من مقات المدينة. فيبقى في هذه الحالة انا انشأت سفر اخر للايه؟ للحج. يبقى في هذه الحالة يسقط عني الدم، يسقط عني الايه؟ الدم، ويدخل في اطار ان ده بقى افضل الايه؟ افضل انسان. يبقى انت واضح انك انت رجعت مسافة قصر وايضا رجعت خلف المقات، ها؟ انك انت رجعت الى المدينة، فرجعت بعد مقات بلدك، مش كده؟ مقات بلدك الجحفة، وانت رجعت ابعد من المقات، وايضا رجعت مسافة ايه؟ اكثر من مسافة قصر، مش كده؟ سفر. فهذه الحالة يبقى على هذا على قول طائفتين، يعني على قول طائفتين من العلماء، انك تعود الى الميقات او تسير مسافة ايه؟ قصر. يبقى كده انت اتممت الحج العمرة ويسقط عنك الدم على قول دول. لكن على قول من قال تعود الى دائرة اهلك لا يسقط عنك الايه؟ لا يسقط عنك الدم. طيب يبقى ده في الانساك الثلاثة، اي الانساك الثلاثة ايه؟ افضل. ثم قال ومن احرم واطلق صح احرامه وصرفه، ها؟ وصرفه لما شاء وما عمل قبله او قبله فله. من احرم واطلق، يعني قال لبيك اللهم لبيك، لا لم يقل عمره ولم يقل ايه؟ ولم يقل حج، يبقى احرم واطلق، ما قالش عمره وما قالش ايه وما قالش حج، فله ان يصرف ذلك الى اي الانساك ايه شاء، يعني جائز ان يصرفه للتمتع او القران او الافراد. قال ومن احرم واطلق اي نوى نفس الاحرام ولم يعين نسكا صح احرامه وصرفه الى اي الاحرام شاء من الانساك بالنية لا باللفظ. يعني دلوقتي هو قال لبيك اللهم لبيك، مش كده؟ ومنواش اي حاجة من الثلاثة، فله ان ينوي، ها؟ ولا يشترط ان يتلفظ اي الانساك الثلاثة ايه شاء، ان يجعلها عمرة، ها؟ وبالتالي يتمتع، او يجعله حج ويبقى مفرد، او ينوي العمرة والحج معا ويبقى قال. قال وما عمل قبله فلغوا، نفترض ان هو قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي عمرة ولم ينوي حج ولم ينوي عمرة وحج، لغاية ما راح البيت وطاف وسعى، ابدأ يطوف، ايه ده طوف عمرة ده ولا طوف قدوم؟ والسعي ده سعي عمرة ولا سعي حج؟ وكل اللي عمله ده لغو قبل ان يعين، ها؟ النسك الذي يريد. فكل ما فعله قبل ان يعين لغو، كل ما واضح. طيب قال وما عمل قبل فلغو، اي قبل التعيين، لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة، يعني انه ايه؟ انه يحج ويعتمر. لكن هذا الحديث ممكن مخالف للايه؟ للصحيح، لان الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحجة وايه؟ وعمر، اهل بحجة وعمر. طيب قال وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان، يعني مثلا انت تريد ان تحرم مثل مثلا ايه؟ والدك او مثل شيخك مثلا، يعني مثلا فقلت مثلا انا احرم باحرام فلان والدي او شيخي، هو عنك وانت مش هتعرف يحرم بايه، وانت تريد ان تحج معه فتحرم بايه؟ تحرم باحرامه. قال ايضا ويجوز ان تحرم مثل ما احرم به فلان، لحديث انس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي؟ قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هو كان جاي من اليمن، علي جاي من اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم جاي من مدينه، فاراد علي ان يهل مثل ما اهل النبي، فقال لبيك اللهم لبيك باهلال مثل اهلال النبي. يبقى لو النبي افرد يبقى انا مفرد، لو متمتع يبقى انا متمتع، يبقى لو قارن انا قارن. نعم هو مش عارف، هو مش عارف، نعم يصح ما هو وقت ما يقابله خلاص تعينت أنه أهل بإهلال فلان لفعل علي رضي الله عنه أنه أهل بإهلاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. يعني لأحلوا بعدها إيه؟ عمر. لا، هي لأحلل. مين؟ مين الأحل؟ بتقول إيه؟ انت بتقيم الصلاه بعد قد ايه؟ تمام. عليكم السلام. بتقيم الصلاه بعد قد ايه دلوقتي؟ ماشي، نقول السؤال ده ونفكر. لا ايوه استاذ، ها تقول ايه؟ ماشي، انا اهل كما اهل فلان. نيته ايه يعني؟ متمتع. يعني ايه نيته؟ عمره. ما هو هلال الحج هنا يعني ايه عمره بس؟ يعني نتكلم ده على الحج. ها؟ يعني دلوقتي هو بيهل اما بعمره ناوي التمتع، او بيهل بحج ناوي الافراد، او بيهل بحج وعمره ناوي القران. يعني ايه اهل بعمره؟ في اشهر غير الحج ما فيش غير العمره، فما لهاش معنى انك تقول اهللت بما اهل به فلان، خلاص، لانه ما فيش غير عمره. لكن هذا الكلام امتى هيكون؟ فين؟ في اشهر الحج. يبقى معنى ذلك انت تريد افراد او تمتع او قران. يجوز العمره في اشهر الحج، لكن هذا الكلام انت اصلا مقصد الائمه هنا وكلام على الحج، انما يجوز العمره في اشهر الحج كما ذكرنا، هي لا تجوز في ايام التشريق فقط على قول طائفه من اهل العلم، انما تجوز في كل ايام العام. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يوم الجمعة القادم درس الشيخ نشأت في عزبة الوالدة مسجد بدر بعد المغرب. كان الإعلان بعد العشاء، برضو بعد المغرب. الدرس إن شاء الله يكون بعد المغرب يوم الجمعة القادمة في مسجد بدر بعزبة الوالدة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى قول الشيخ هنا: ومن أحرم وأطلق صح إحرامه وصرفه لما شاء، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين نسكه، قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة. وكذلك الصحابة معه عينوا النسك، فالسنة أن يعين النسك إلا لحاجة، كما فعل علي رضي الله عنه أنه أراد أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في وسعه أن يعلم ما يهل به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الإهلال أو في وقت المرور بالمقال، فله إيه؟ له ذلك بالحاجة. نعم، لسه جايه. قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه ويلفظ به، يلفظ بالنسك ده، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، يعني يقوله لفظا. السنة أنه يجهر به بخلاف باقي العبادات. لقول عائشة: فمن من أهل بعمرة، يعني رفع صوته قال لبيك اللهم بعمرة، ومن من أهل بحج، ومن من أهل بحج وعمرة. طيب، ولم يذكره مثل هذا في الصلاة، يعني قولش نويت أصلي كذا كذا ولم، ها، لقصر مدتها وتيسرها في العادة. يبقى إذن اللي هو الجهر بالنية في غير الحج هيعد بدعة. قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. القول الأول، وهو يعني يستحب له، لأنه قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. هذا الاستحباب الذي ذكر هنا يحتاج إلى دليل ولا دليل، والأصل الاتباع، فعلى هذا يكون هذا القول بدعة. ليه؟ لأنه شرع ذلك لكل الناس أن يقولوه في موضع شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا آخر، ولم ينقل عن هذا دليل، لأنه قال: اللهم لبيك اللهم بعمرة فقط، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني أريد النسك الفلاني فيسيره لي وتقبله. فجعل ذلك سنة لكل الناس فيعد هذا إيه؟ بدعة. فالصحيح يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة، فقط. قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. لما روى أو روي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهلل؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ده موضوع مش هنا، ده مفروض مفروض الدليل ده حطه فوق اللي هو إيه؟ الإهلال على ما أهل به فلان، ده الدليل يوضع فوق لا يوضع هنا. لا لا ذكر فوق لحديث أنس قدم علي فقال بما أهلت عليه أهلت بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا ذكر النص إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس موضوع هنا. لكن الحديث الثاني هو الذي يقصد به هذا المد، وهو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ضبعة ابنة الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. وفي حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت بذلك بشرطك على ربك. ويستفيد بذلك قائله أنه متى حبس بمرض أو عدو أو غير ذلك حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره. هذا الاشتراط أن الإنسان يشترط ويقول اللهم محل حيث حبس. للعلماء فيه ثلاثة أقوال أو ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه سنة مطلقا كهنا قول الإيه وقول الحنابلة، أن كل واحد يقول كده. وإذا رواية عن الإمام أحمد كما ذكرها ابن هاني أو أيضا ذكرها في رواية عبد الله بن أحمد أن كل من أحرم بحج أو عمرة يقول اللهم محل حيث إيه حبس، فيكون ده سنة مطلقة. وده أيضا المذهب يعني كما ذكرناه، وذكر ذلك المرضاوي في الأنصار. والقول الثاني أنه ليس بسنة مطلقة، لا يقول اللهم محل حيث حبسني مطلقا، يعني سواء كان في مانع أو لا يوجد إيه أو يتوقع مانع. وده قول طاووس وسعيد بن جبير ومالك، وقول أيضا قول أبي حنيفة. القول الثالث أنه سنة لمن يخاف المانع، يعني مثلا يخشى المرض، يخشى أن العدو يمنعه، يعني يتوقع ذلك فيسن له أن يقول ذلك. وأيضا يسن تركه لمن لم يخف هذا، وهذا هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أنه لا يسن لكل أحد لكن يسن لمن يخاف المانع، يسن لمن يخاف الايه المانع. لكن إن لم يخف المانع فالسنة تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل هو وأصحابه لم يقولوا جميعا اللهم محل حيث حبستني، لكن قال فقط هذا لضباعة أنها خشيت ألا تستطيع أن تكمل الحج. فمن خشي عدم إكمال الحج لمرض يحبسه أو عدو يمنعه فالسنة أن يقول إيه أن يقول هذا. طيب فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض، يعني امرأة تخشى أنها تحيض ولا تستطيع أن تؤدي النسك وأيضا الرفقة تعود دون أن تكمل، فهل لها يعني أن تشترط؟ نعم لها أن تشترط في هذه الحال. وفائدة هذا الاشتراط أنها إن لم تستطع من تأدية العمرة وأنها ستعود مع رفقتها فتحل ولا شيء عليها، تحل ولا شيء إيه؟ ولا شيء تحل ولا شيء عليها. طيب أيضا إذا اشترط شخص دون احتمال أن يكون هناك عارض يمنعه، إذا اشترط وقال اللهم محل حيث حبستني، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ احنا قلنا إن الاشتراط ده ينفع المريض اللي يخشى أنه لا يبلغ الحرم ويؤدي النسب، أو يخشى من يتوقع مانع أو ينفع من يخشى مانع يمنعه أو يتوقع أن مانع يمنعه، وهذه الخشية يكون لها أسباب. أما دون أسباب ثم يقول اللهم محل حيث حبستني ثم يحبس فعله، فهل يمنع ينفع هذا الاشتراط؟ على قولين، والصحيح أنه لا ينفع، والصحيح أنه إيه؟ أنه لا ينفع هذا الاشتراط. طيب، أيضا مسألة أخرى، لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة ولي أن أحل متى شئت، يعني فهل يصح هذا الاشتراط؟ لا يصح، لأنه منافي لمقتضى الإحرام، ومقتضى الإحرام أن لا يحل بهواء، لأن الشارع يعني فرض على من أحرم أن لا يحل حتى يؤدي النسك، إلا لو حبسه حابس أو منعه مانع، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فرض عليه هديا إذا أحصر. فليس للعبد أن يقول بعد أن يحرم ولي أن أحل متى شئت، لأنه كده مناقض للإحرام، إنه أحرم يبقى ليس له أن يحل، مشيئته خرج، لأن هنا الأمر أصبح عباد وحكم شرعي، الله جل وعلا جعل أن من أحرم لا يجوز له أن إيه؟ أن أن أن يحل حتى يؤدي النسك. طيب، بعد كده ندخل في باب محظورات الإحرام، أي ما يمتنع على المحرم فعلها شرعا، هذه أشياء يمتنع المحرم أو يمتنع المحرم من فعله، أو يمنع المحرم من فيه من فعلها، من تغطية رأسه وتقليم أظافره ووضع الطيب والصيد والجماع ودواعيه وتغطية الرأس إلى ما هو معلوم من محظورات الإحرام. قال وهي محظورات الإحرام وهي سبعة أشياء، قال في الإقناع والمنتهى تسعة، في الحقيقة هي المحظورات هي، لكن منهم من يجمل يعني اثنين ويجعلهما محظور واحد، ومنهم من يفرق، يعني مثلا ممكن هو يجعل تقليم الظفر مع مع قص الشعر دول واحد، وبعدين غيره يجعلهم اثنين، وممكن يعمل جماع ودواعيه مثلا واحد، واحد يعمل جماع واحد ودواعيه، فيعني في النهاية ان المحظورات هي، لكن تقسمها لا مشاحة في في الاصطلاح ان يجعل دول واحد او يجعلهم اثنين. احدها تعمد لبس المخيط على الرجل، تعمد لبس المخيط على الايه على الرجل، قل او كثر، سواء كان هذا المخيط قل او او كثر، في بدنه او بعضه مما عمل على قدره، يعني قل او كثر هذا المخيط مما عمل على قدره، زي القميص والسروال وما ولا كما سيضرب أمثلة للهنا، يعني يبقى زي القميص والبنطلون والجلابية كل هذه أشياء، والشراب والجوانتي، كل هذه أشياء مفصلة على قدر الإيه؟ على قدر الأعضاء. فتعمد لبس المخيط على الرجل قل أو كثر في بدنه أو بعض أو بعض بدنه مما عمل على قدره، يعني متفصل عليه، من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوه. البرنس يعني زي اللي هو العباية اللي ليها ليها غطاء رأس غطاء الرأس منها فيها كده، زي بتاع المغاربة زي لبس المغاربة. فقال ان الحاجات اللي تفصلت عليه القميص والعمامة والبرنس ولو درعا منسوجا، يعني لو كان قميص مش متخيط لكنه بين منسوب حتة واحدة زي الشرز كده منسوب حتة واحدة مش متخيط، ممكن يكون كله ملفوف حتى واحدة، برضو لا يجوز لبسه لأنه مفصل على الإيه؟ على الأعضاء. قال ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا، يعني أنت جبت الخيط بتاع اللباد مثلا واسع كده وقعدت تعقد فيه وعملت منه عملت منه قميص، برضو لا يجوز لأنه ده يشبه المفصل. قال حتى الخفين أو إحداهما، وكلمة حتى الخفين في الحقيقة يعني قد يدخل مخيط في الخفين، لكن ليس هذا هو المقصود، مقصود أنه لا يلبس الخفين، لا يلبس الخفين، وقال لا يلبس البرنس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا السراويل ولا العمامة ولا الثوب نفسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، يبقى لا يلبس الخفين، لكن بعض الناس يفهم أنه لا يدخل الخيط في ليه في الخفين، لا هذا ليس إيه؟ ليس صحيح. وأيضا المخيط الممنوع ليس مطلق المخيط، لكن المخيط المحيط كما فصله البعض، يعني المخيط المفصل على قدر الإيه العرض، المخيط المفصل على قدر الإيه العرض، أو اللباس الذي يلبسه الإنسان عادة زي الفانيلا، ها وهذه منسوجة هيلبسها على أي على قدر جسمه و أي نعم دي خلاص هتبقى نقول لا حرج، ها لأن ده مش مفصل على قدر العرض. طيب قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. والورس ده شيء أصفر مثل الإيه اللطخ، إذا أصاب الثوب لونه يعني نوع من الإيه من الطيب له لون أصفر يعني. قال ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين ها ليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني إن لم يجد نعل يعني زي شبشب مش كده، فما فيش إلا خف يعني بغطي الكعب فليقطعهما أسفل الإيه الكعبين. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراع والتبان وأشبه ذلك، يعني ألحق بها هذه الإيه الملبوسات التي يلبسها الإيه يلبسها الناس زي الشرط أه؟ ويبقى زي القميص زي الأشياء التي نلبسها الآن، يعني المفصل على قدر الإيه على قدر الأعضاء، أو اللي هو يعني يلبسه الإنسان لبسا عاديا أه؟ كالسراويل والبنطلونات والقمصان وما شابه ذلك. قال وأشبه ذلك قاله في الشرح وعنه لا يقطع الخفين لما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهذا آخر الأمرين، قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات وحديث ابن عمر كان في المدينة كما قال الدرقطني. لرواية أحمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ها وذكره على المنبر، يبقى فين في المدينة، يبقى حديث ابن عمر بقى أنه لا يلبس الخفين ولا السراويل. قال وأشبه ذلك قاله في الشرح وعنه لا يقطع الخفين لما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهذا آخر الأمرين، قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات وحديث ابن عمر كان في المدينة كما قال الدرقطني. لرواية أحمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره على المنبر، يبقى فين في المدينة، يبقى حديث ابن عمر بقى أنه لا يلبس الخفين ولا السراويل ده فين في المدينة، لكن حديث ابن عباس على عرفات قال إن من لم يجد الإيه النعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطع الإيه الخفين، وقال أيضا من لم يجد الإزار يلبس السراويل. وأجيب عن قولهم ها إن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، لأن حديث ابن عمر لا يلبس السراويل ولا البرنس ولا كذا ففيه زيادة لفظ، فكيف يكون ناسخا لما هو لفظه أقل؟ عايز يقول النسخ ده يبقى لفظه أكبر أو أكثر لأنه فيه زيادة كلام، لأنه هو هنا قال لا يلبس ليه السراويل ولا الخفين إلا لا يجد نعلين، لكن في حديث ابن عمر لا يلبس السراويل ولا البرنس ولا كذا، يعني زاد أشياء، فيبقى اللي زاد ده لابد أن يكون هو ليه آخر الأمرين، مش حديث ابن عباس آخر الأمرين حتى نقول أنه إيه أن نسخ. وأجيب بهذا بأن حديث ابن عباس وجابر فيه زيادة حكم، زيادة إيه زيادة حكم، زيادة الحكم يقول أن اللي من لم يجد النعلين من لم يجد خفين فالإيه من لم يجد النعلين فليلبس خفين ومن لم يجد الإزار فليلبس الإيه، فعلى هذا فيه زيادة حكم فيكون ناسخ لحديث ابن عمر الذي حكمه قاصر عن هذا الحديث وهو جواز اللبس بلقب. قال القاضي ولو كان غير معتاد، يعني اللبس المخيط ده ولو كان لبس غير معتاد، قال كجورب في كف، مش حد بيلبس جورب في كف، بيلبس الجورب فين في قدم، فلا يجوز ان يلبس جورب في كف ولا خف في رأس ها ولا جورب ايضا في ايه في رأس، فمن فعل ذلك فعليه الايه فعليه الفدية. يبقى الأول من محظورات الإحرام كما ذكر هو إيه؟ لبس المخيط على الإيه؟ على الرجل. وليس مطلق المخيط، قلنا المخيط الإيه؟ المحيط، أي المفصل على قدر الأعضاء. فلو يعني وصل الإزار مثلا، كان إزار قطعتين جاز، جاز إيه؟ جاز. لو مثلا فيه رقعة جاز، لو فيه فرق جاز. يبقى المقصود بلبس الإيه؟ المخيط المحيط المفصل على قدر العضو. يعني مثلا لو انت معاك جلابية ووضعتها على الكتفين يجوز؟ يجوز. لكن لو لبست الجلابية بالطريقة التي تلبس بها عادة لا يجوز. لكن لو وضعتها على كتفيك جاهز. لو فرض انك انت ما فيش ازار تأتزر به وجبت الجلابية واتزرت بها يجوز؟ يجوز، لانك لم تلبسها كما تلبس عادة. خلاص، هو ده اللي ممنوع، ده اللي ايه؟ ده اللي ممنوع. نعم، الحزام جائز، ده مش مفصل على قدر العضو، كل واحد يلبسه لا حرج فيه. بعض ايه؟ حتى ولو كان فيه خير، مش هو ده اللي ممنوع. خلاص. طيب، قال ايضا ومن المحظورات تعمد تغطية الرأس. قال والأذنان، لحديث والأذنان من الرأس، مش كده؟ يبقى لا يتعمد ان يغطي رأسه من الايه؟ من الرجل، وهذا للرجل. وكذلك لبس المخيط الايه؟ المفصل على قدر العضو، ده من الايه؟ من الرجل، لان قال تعمد لبس المخيط على الرجل. لكن المرأة تحرم في اي الملابس شاء، وكذلك ايضا تغطي رأسها، ان هذا واجب عليها عندما تخرج الى الايه؟ الى الاجانب. قال تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين، ها؟ يعني فان غطاه او بعضه بملاصق معتاد كعمامة وخرقة، او غير معتاد بطين او نور او حناء. لما؟ لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، عمامة على غطي الايه؟ الرأس. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. فدل ذلك على أن المحرم ها لا يغطي رأسه، المحرم لا يغطي إيه؟ رأسه. قال أو ستره بغير لاصق، يعني بيقول لا يستره بلاصق قطائية بقى العمامة، أو يغطيه بإيه؟ بحناء مثلا، أو منورة أو خلاف ذلك. لا يغطيه بلاصق، أو لا يستظل بمحمل كشمسية كما قلنا وإيه؟ وهودج وعمرية ومحارة، يعني أشياء كانوا بيستظلوا بها، يعني هو يمسكها في إيده ها ويتظلل بها، زي ما إحنا بنقول إيه؟ الشمسية، المهم إنها تكون بتتحرك معاه وهو بيتحرك، بخلاف اللي هو بيبقى إيه؟ الشيء الثابت اللي بيخش تحت، بيستظل تحت بيت أو جنب بيت أو جنب حائط، ها هذا جائز. لكن هو يتكلم هنا على الايه؟ الاشياء الذي يتحرك معه، يعني كالشمسية او السيارة، ها؟ فيقول او ستره بغير لاصق استظلال بمحمل وهودج وعمارة ومحارة. ذكره احمد، ذكره احمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر ها اضحي لمن احرمت، اضحي لمن ايه؟ احرمت، يعني اظهر نفسك او ابرز نفسك لمن ايه؟ لمن أحرم، يعني أبرز للشمس. وعنه وهو الراجح أنه إيه؟ له ذلك، لأنه أشبه بالخيمة، ويجوز أن الإنسان يجلس تحت خيمة، ويجوز أيضا أن يستظل بإيه؟ أن يستظل تحت شجرة، مش كده؟ نعم. وإيه؟ دي هتكون زي حاجات أنت مثلا بتإيه؟ نوع من أنواع الشمسيات بقى، نوع من أنواع الشمسية. وهودج يعني معناها أن هذا الشيء أنت تحمله تستظل به، لا أنه ثابت وتدخل تحت إيه؟ تحت ظله. ليه الشيء الوسط ده اختلفوا فيه؟ عن أحمد رواية أنه لا يجوز، ورواية أنه إيه؟ أنه يجوز، لأنه لا يجوز بالاتفاق تغطية الإيه؟ الرأس. طيب الشمسية هل هي في معنى تغطية الرأس ولا في معنى أنك أنت تدخل تحت ظل شجرة؟ فمن جعل انك تدخل دي في معنى انك تدخل تحت خيمة او ظل شجرة قال جائز، ومن جعلها كتغطية رأس قال ايه؟ لا يجوز. ففي عن احمد رواية ان التغطية بالشمسية او تحت السيارة او ما شابه ذلك كل هذا جائز. لما؟ لقال لانه اشبه بالايه؟ بالخيل. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر وضربت له بنمرة فنزل به، يعني أمر بخيمة تنصب له في نمرة فنصبت ونزل إيه؟ ونزل به. فإن فعل حرم وفدى، يعني هذا إن استظل على القول الأول، فإن فعل حرم وفدى، لا إن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله شيئا، يعني لو حمل على رأسه شيئا لأنه لا يقصد أن يستظل بذلك، يقصد أن يحمل هذا الشيء يعني يسرا ليه لحمله أو ما شابه، فإنه لا يفدي. لا إن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله شيئا أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، وله أن يستظل بثوب على عود، يعني ينصب أعواد كده ويستظل تحته، لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، يعني هو محرمه فكانوا يستره بثوب، فيجوز أن يستظل الإنسان بثوب يرفعه على عصا أو ما شابه له. نعم إيه؟ ما احنا قلنا أصلا دي أشياء ثابتة، دي أشياء كأنه ثبت هذا الشيء وهو بإيه بيتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم تحته، فيبقى دي شبيهة للإيه للخيمة وشبيهة لظل المنزل وظل الحائط أو ما شابه ذلك. لكن الشمسية هل نشبهها بهذا ولا نشبهها بالإيه بالقلنسوة والعمامة وما شابه ذلك؟ فمن شبهها بالقلنسوة والعمامة قال ممنوع، ومن شبهها بالخيمة وما شابه ذلك قال إيه قال جائز، والراجح أنها جائز أنها قريبة لأن لهذا الفعل أيضا لفعل عمران وفعل بلال. لا ما حنقول إن ده نعم على هذا القول بقى على هذا إيه. قال ويباح تغطية إيه تغطية وجهه، روي عن عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن الزبير وليعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه، وأخرج هذه الرواية مسلم، يبقى الإنسان لا يخمر وجهه ولا يخمر رأسه. قال ويغسل وجهه بالماء بلا تسريح، أي بلا تسريح شعر، لكن نعلم أن أن أخذ الشعر ممنوع للماء. وروي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم أنه يجوز أن يغسل وجهه بالماء، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر عليه على رأسه، واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، يعني الإنسان وهو مليان تراب وبيغتسل بالمية المية دي مش هتزيل الشعث، طب هو الشعث محب يستحب أن يكون موجود؟ نعم يستحب أن يبقى على شعثه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى أتوني شعثا غبرا من كل، إن الله عز وجل يباهي ملائكته يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عنا، فيستحب أن يبقى الإنسان على شعثه لأنه أثر عبادة، ويستحب أن تبقى أثر ليه أن تبقى أثر العبادة. فقال فهذا الماء الذي يغسل به لا يزيل الشعث المستحب إبقاؤه بل يزيد ليه يزيد. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، يعني تعالى أباريك أو إيه يعني خش بيني وبينك نشوف من النفس أطول، يعني كل واحد منه يخش جوه المية ويشوف من اللي نفسه أطول من إيه من التاني، هو بيستدل بيه على أنه هو محرم دخل الماء فيجوز أنه يغتسل بالماء وهو إيه وهو محرم، وهذا الأثر صحيح أخرجه الشافعي. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، يعني وضع شيئا على رأسه يحمله لا بأس بهذا لأنه لا يريد بذلك أن يستر إيه رأس، يعني يبقى الممنوع هو تعمد تغطية الإيه تغطية الرأس. ومن محظورات الإحرام وضع على عليها، هو محظور عليه. قال ولا تنتقب. قال ومن محظورات الإحرام تغطية الوجه من الأنثى. يبقى الأنثى ها أيضا يحرم عليها أن تغطي وجهها بملاسة. قال ببرقع أو نقاب أو غير، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث صحيح أنها لا تنتقب ولا تلبس الايه القفازين. قال في الشرع فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل، أي أنها تضع شيئا فوق رأسها وتسدله على وجهها، وإن مسه على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. قال لكن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس الثوب وجهها للحاجة. للحاجة وما هي الحاجة؟ كمرور الرجال قريبا منها، فإذا مر الرجال قريبا من المرأة فلها أن تغطي وجهها، لكن ليس بملاصق كالبرقع والنقاب، لكن تغطيه ببيشبة تنزلها من فوق رأسها. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا الحديث فيه ضعف ها، لكن لكن يجوز لها أن تغطي رأسها ها، أن تغطي وجهها ها، كما ذكرنا للحاجة للحاجة. قال ولا يضر لمس المسدول وجهها، يعني هذا شيء لأزلته ها لا يضر إن لمس الوجه، وده مرت في الحقيقة. قال ولو مس الثوب وجهها ها للحاجة، هذه الجمرة مكررة، ولا يضر لمس المسدول وجهها. قال في الإقناع إن غطته لغير حاجة فدت، يعني إن لم يوجد معها رجال فلا حاجة لتغطية الوجه، فإن غطته لغير حاجة فدت ها، كالرجل الذي يلبس المحيط لغير حاجة فعليه الفدية. قال ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس المخيط وتضليل المحمل ونحوه، يعني هو قال اللي فات ده من المحظورات اللي هو لبس المخيط وتغطية الرأس للرجل، وباقي المحظورات على الرجل والمرأة. نعم، عشان يقول ان الاثنين اللي فاتوا دول على الرجل فقط، وهو لبس المخيط المحيط وتغطية الرأس، اما المرأة تلبس ما شاءت وتغطي من ملشك رأسها، لكن لا تغطي وجهها الا لحاجة. نعم ولو واحد أجنبي فقط. هي بتقول هي بتحكي وضع إذا حزون الرجال كلهم جايين مع بعض بتغطي، ولو كان رجل واحد خلاص، ما هو العبرة أنه ما يشوفهاش بعيد بس يراها، لأن الكلام بقى لو بعيد وما بيشوفهاش خلاص لا تغطي. نعم، ومما لا شك في الطواف هتسدل على وجهه. نعم نعم، كل شيء يدخل فيه إيه؟ لو قصد به انه ايه انه يظلل راسه فهيدخل في مساله الايه الخلاف بقى، انه بيظلل ده كالشمسيه ولا كالقلنسوه. نعم، ان قصد حتى لو وضع يديه قاصدا ها ان يغطي راسه، يعني بيقول ان لو فعل ذلك بدون قصد الممسح هيكون لها اعتبار، الممسح لها ايه اعتبار. هو بالتالي بعضهم قال الممنوع هو تغطيه الراس بملاصق، تغطية الرأس بإيه؟ بملاصق، لكن إن غطاها بغير ملاصق جاز، يبقى زي الشمسية وزي كده وزي إيده لو عملها كده ها؟ يبقى حلو، لكن بملاصق يبقى هو ده اللي ممنوع، تغطية الرأس بملاصق عمدا لا يجوز، لأنه حط إيده على دماغه بدون عمد يبقى إيه؟ لا شيء في ده. نعم؟ إيه؟ ما لو في تعبان بقى غطيها ولو بشيء ها؟ بشيء إذا كنت هتغطي، ما أنت ممكن شمسية هتفيدك فيها، يعني هتؤدي نفس الغرض. لكن إحنا نقدر نقول لو واحد جاله ضربة شمس واحتاج إن هو بقى يحط طاقية تلج على دماغه نعم في هذه الحالة يجوز وعليه الفدية، وعليه ليه وعليه الفدية، هو محتاج إن يضع ملاصق الآن على دماغه خلاص لضرب الشمس اللي جات دي، يبقى هيغطي وعليه ليه وعليه الفدية، انه محتاج معذور عنده عذر. والفدية كما سيأتي هو مخير بين ثلاثة اشياء، بين ان يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة، مخير بين حاجة من الايه من الثلاثة دول، ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من الايه من اصناف الفطرة كما نعلم، ها، او انه يذبح شاة كما سيأتي في الفدية. طيب، قال الثالث من المحذورات قصد شم الطيب. قصد شم ليه الطيب؟ قصد شم الطيب ومس ما يعلق، اي قصد مس ما يعلق من الايه من الطيب، او استعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه. طيب، قصد شم الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه الطيب، ولا تمسوه ليه الطيب، الحديث كما ذكرنا قبل ذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم، لا تمسوه الطيب. قاله في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من أنه إيه يمس الطيب، ممنوع من الإيه من الطيب. ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا يجوز له إيه لبس ثوب مطيب، يعني ثوب حطيت في طيب لا يجوز لك أن تلبس ذلك وأنت محرم. لكن لو طيبت الثوب قبل الإحرام، لو طيبت الثوب قبل الإحرام أو طيبت البدن قبل الإحرام ثم أحرمت، جاز لك أن تدع هذا الطيب على بدنك وثوبك، جاز لك، ها، ده يستحب أنك تتطيب، خلاص كده يستحب انك تتطيب قبل الايه قبل الاحرام، ولا تنزع هذا الطيب بعد الايه بعد ما تحرم، خلاص يستحب انك تتطيب وايضا تستمر بهذا الطيب. لكن ان خلعت الثوب المطيب قبل الاحرام، خلعته بعد الاحرام، لا يجوز لك ان تلبس هذا الثوب مرة ثانية الا ان تغسله، خلاص، لانه سيكون تلبس بطيب جديد. ولهذا يستحب ألا تطيب الثوب قبل الإحرام، لكن طيب البدن، ها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ها، طيب بدنه وشعره حتى أن المسك كان يرى من مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، موضع ليه فرق ليه الشعر، وكان ينزل الطيب على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان الطيب هنا ينتقل، أنت لو أخذت الطيب من مكان لمكان بيدك لا يجوز، على حطيت الطيب متعمد كده، أخذت الطيب من مكان في بدني ونقلته إلى مكان آخر لا يجوز، لكن فعلت ذلك ساهيا أو ناسيا لا شيء، لكن إن فعلت ذلك متعمدا يكون عليك إيه؟ يكون عليك فدية. لكن إن نزل دون فعل منك، يعني للعرق أو كذا انتقل الطيب من الرأس إلى الوجه، لا شيء يعني. يبقى قصد شم الطيب لقول صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه الطيب. قال في الشرح أجمع على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لقوله لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ودي طيب، الورس والزعفران ده إيه ده طيب، وأيضا قوله للمحرم ها جنبوه الطيب. فإن لم يقصد شمه، إن لم يقصد شم الطيب كالجالس عند العطار لحاجة وشم عطور وروائح، ها، وداخل السوق أو داخل الكعبة ليتبرك إيه؟ يتبرك بها فشم طيب، فإن ذلك لا يضره، ها؟ ومن شرى طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه، ها؟ يعني اشترى إزاز الطيب ما لهاش أي أثر برا، يجوز أنك أنت تشتري الطيب، يجوز، وأنك أنت تحمله، نعم يجوز أنك تحمله، لكن أنك أنت لا تشمه، ها؟ يعني لا تتعمد فتح زجاج الطيب وشم الطيب، لكن لو حملته دون شم وهو محكوم في القرورة فهذا لا يضر، فغير ممنوع لأنه لا يمكنه الاحتراز من ذلك، أن الإنسان يشيل الطيب من هنا يحطه هنا أو يأخذه أو كذا أو كذا، ها؟ فهذا غير إيه؟ غير ممنوع. قال ومس ما يعلق، أي أيضا قصد شم الطيب ومس ما يعلق، أي من الطيب، يعني إن كان الطيب لا يعلق يعني شيء ريحته طيبة، لكن لا يعلق ريحته كويسة، فلا تقصد شمه، ولو حطيت ايدك عليه ما بيعلقش منه شيء، يجوز انك انت تضع ايدك ايه عليه، لكن لا يقصد الشم. لكن لو كان يعلق باليد الطيب يعني ينتقل منه جزء الى يدك فلا يجوز. ومس ما يعلق بالممسوس كماء ورد، فماء الورد له رائحة ولو مسته يبقى الماء يعلق به. واستعماله ايضا، يبقى مس ما يعلق لا يجوز، وكذلك استعماله في اكل وشرب لا يجوز، اي استعمال المحرم الطيب في اكل او شرب او ادهان او اكتحال او استعاط او احتقان، يعني كل هذا يكون في معنى الاكل والشرب، بحيث يظهر طعمه او ريحه فيما اكله او شربه او ادهن به او اكتحل به او استعط به او احتقن به، فان ذلك لا يجوز. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأس، يعني لو كان طعام فيه طيب او رائحة طيبة ووضع على النار فلا بأس ان تأكله وان بقيت رائحته وطعمه عندما، ولو شم الفواكه كلها، والفواكه لها رائحة طيبة فلو شمها او قصدها فذلك لا شيء فيه. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيسوم وخزامة، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، يعني الشيء اللي بيطلع بدون ما يقصد الآدمي أن يزرعه أو قصد الآدمي زرعه وله رائحة طيبة لكن لا يصنع منه الآدمي طيب، كحناء وعصفر له رائحة طيبة لكن لا يقصد من ذلك طيبا، وقرنفل والقرنفل له رائحة، له رائحة طيبة لكن لا يقصد منه الإنسان طيب، وبرصيني برضه هتبقى شيء كالقرنفل أو العصفر قاله في الأقناع. طيب يبقى إذن على هذا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا، المحظورات الثلاثة اللي ذكرها قبل كده اللي هي تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. فمن فعل شيء من هذه المحظورات وهو ناسي أو جاهل، طيب ما بين الناسي والجاهل، الجاهل لا يعلم الحكم ولا يدري أن شم الطيب أو تعمد شم الطيب من محظورات الإحرام فشمه جاهلا لا شيء عليه، أو هو يعلم أن شم الطيب محرم على المحرم وشمه ناسيا لا شيء عليه، فمن فعل ذلك ناسيا أو فعله جاهلا أو مكره واحد أكره على أنه يشم الطيب فهذا لا شيء لا شيء عليه. فمن فعل هذا، فمن فعل شيئا من هذه المحظورات الثلاث السابقة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ومتى زال عذره، يعني المسقط للفدية، بأن ذكر الناس أو علم الجاهل أو زال الإكراه أزاله، يعني لو غطى دماغه ناس، غطى دماغه هو وهو ناس، أول ما يتذكر أنه محرم مباشرة ينزع عليه الغطاء، لو تذكر وتركه يبقى يكون عليه عليه الفدية، أي أزال استدامة ذلك المحظور بأن ينزع ما لبسه أو يغسل الطيب أو يزيل ما على رأسه في الحال. ومن لم يجد ماء لغسل الطيب مسحه بخرقة أو نحوها أو حكه بتراب ونحوه حسب حسب الإمكان، يعني تطيب هو وهو ناسي وأخذ الطيب وكان في السيارة مثلا ولا يوجد شيء يغسل به هذا هذا الطيب، إن استطاع أن يزيل هذا الثوب أزاله، يعني لو وضع على على الإحرام يزيل الإحرام، لكن لو وضع على الإزار لا يستطيع أن يزيل أن يزيل الإزار ولا يوجد ماء يغسل به هذا الطيب، فيبقى ماذا يصنع؟ يحاول أن يقلل هذا الطيب، يأتي بخرقة أو منديل ويمسح هذا الطيب يقلله قدر إمكانه، خلاص؟ يعني لكن لو تركه على حاله بعد ما زال العذر وهو في إمكانه أن يرفع هذا الذي يعني فعله فيكون عليه فدية، وله غسله بيده وبمائع، له أن يغسل هذا الطيب، ما هو هذا الطيب يده حتمسه لكن هنا للحاجة يجوز أن يغسله به، أو بمائع مع خل مثلا ومش مع مية، يعني عارفين أن دي لا تطهر، خل لا يطهر على القول على أن المائعات لا تطهر النجاسات فلا يجوز أن يغسل النجاسة بمائع، مع القول الثاني أنه يجوز وهو الراجح كما ذكرنا من قبل. فعلى هذا يقول لو كان معه مائع يغسل به يغسل به الطيب، وإلا بأن أخره لغير عذر فدا، يعني لو أخر ما صنعه من محظورات الإحرام الثلاث السابقة لغير عذر فدا، لأن ذلك استدامة محظور من غير عذر. إذن فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرا فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزله في الحال وإلا فذا. يبقى ده الثلاثة دول من محظورات الإحرام. الرابع إزالة الشعر من جميع البدن، إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره ولو من الأنف، يعني إزالة الشعر من أي جزء من الإيه من البدن سواء كان من رأسه أو من بدنه، قال ولو من الإيه من الأنف أو الأذن، لقوله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طب اللي ممنوع هنا حلق الإيه حلق الرأس، نص على حلق الرأس أي في الآية وقسنا عليه سائر شعر البدن، يبقى إذن سائر شعر البدن مقاس على حلق الإيه على حلق الرأس. فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإلقاء الشعر أزاله وفدا. فإن كان له إيه عذر مع وجود الشعر ده يحلق، زي ما طبعا الحديث الذي سيأتي من أصابه قمل وقيل أن حلق الشعر ده إيه منع للترفه، يعني لا يترفه المحرم، لذلك لا يقص الظفر ولا يحلق الشعر ويستحب أن يبقى على شعثه، يعني لا يترفه لأن إزالة الشعث من الإيه من الترفه، فأنه يبقى على إيه يبقى على حاله. فقال إن إزالة الظفر دي أخرى أيضا هتكون إليه للترفه فيدعها كما هي، وإزالة الشعر من سائر البدن للترفه. فإذا قيس إزالة الشعر من سائر البدن على الحلق بجامع أترف وأترفه ممنوع. قال أيضا ومن المحذورات ثانيا إزالة الشعر ولو من الأنف وقسنا عليه فإن كان فيه عذر أزال وفدى. ومن المحظورات أيضا تقليم الأظافر، قلنا بعضهم جعل ذلك إيه محظورا مستقلا وبعضهم جمع ذلك مع إيه مع إزالة الشعر، لأن كأنك جمع كل ما يرفع للترفه أو ما يزال للترفه جعله محظور إيه واحد. ومن المحظورات تقليم الأظافر من يد أو رجل بلا عذر، فإن كان لعذر كما لو كسر ظفره فأزاله فلا يفدي، خلاص يعني لو جزء من الظفر ليه اتشال واصبح معلق كده ليك انك انت تزيل هذا ليه هذا اذن فهذا تزيله ولا ايه ولا ايه. يبقى ده المحظور الرابع من محظورات الايه الاحرام. المحظور الخامس من المحظورات قتل الصيد البري، قتل الصيد البري الوحشي المأكول، قتل الصيد البري الوحشي المأكول. يبقى قتل الصيد البري المأكول يعني غير الوحش يجوز هيجوز مش كده، يعني المحظور فقط هو قتل في تحريم حيوان انسي كبهيمة الانعام يجوز ان يذبحها وان يصيدها في حرم وفي ايه وفي حل والخيل والدجاج. قال من المحظورات قتل الصيد البري الوحشي المأكول، المأكول لان الصيد لأن صيد البر الوحش غير المأكول ها إن عدا عليك يجوز أن إيه أن تقتله مش كده. طيب هذا إجماعا، الإجماع عليه بقى قتل الصيد البر الوحش المأكول لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وكذا المتولد منه ومن غيره أي من البر الوحشي المأكول، من البر الوحش المأكول ومن ايه ومن غيره. والاعتبار بأصله، الاعتبار بأصله حيوان، فحمام وبط وحشي لأنه أصله كان ايه كان وحش ثم استؤنس، أصله كان وحش ثم استؤنس، فقال فالاعتبار بأصله ولو استؤنس، يعني طبعا المستأنس يذبح ويؤكل لكن الوحش منه لا يؤكل، ولا تقول أنه أصله ايه مستأنس، لا الاعتبار بالأصل الأصل كان إيه كان وحش. طيب هنا في الحقيقة قتل الصيد المأكول، قتل الصيد المأكول فيه الفدية، فإن كان الصيد غير مأكول فليس فيه فدية، ولكن هل يقتل غير المأكول أو لا يقتل؟ الجواب ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيما أمر بقتله من غير المأكول يعني، وده كله في غير المأكول، قلنا أن المأكول قتل الصيد المأكول ها فيه فدية، أما غير المأكول فليس فيه فدية. لكن هل نقتله أم لا نقتله؟ هذا فيه تفصيل، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من الأشياء غير المأكولة ما أمر بقتلها، ومنها ما نهي عن قتلها، ومنها ما سكت عنه. أما ما أمر بقتله، الفواسق، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفواسق، والحديث متفق عليه مش كده، ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبه ذلك. ها الخمس من الفواسق الايه؟ الحدة والعقرب والغراب والحية والكلب الايه؟ العقور. فهذه تقتل في الحل والحرم، وما أشبهها مقاس عليها، مقاس عليها ها، زي الذئب والأسد، الذئب والايه؟ الذئب والأسد. فنص على هذه الخمسة، وهذا يتناول ما في معناها أو أشد منها، ما في معناها أو أشد إيه؟ الأسد أشد منها، خلاص فايه. وما نهي عن قتله كالنحلة، نهى عن قتلها فلا تقتل لا في حل ولا في حرم. فالنحلة والنملة والهدهد والصرد، الصرد ده اللي هو زي ما يقولوا أبو إردان اللي بيأكل الدود، فهذه نهي عن إيه؟ عن قتله. وفيما سكت عنه زي الذباب والصراصير والخنفساء والجعلان، ها هذه أشياء سكت إيه؟ سكت عنه. فهل نلحقها بما أمر بقتله أو نلحقها بما نهي عن إيه؟ عن قتله. أجاز بعض العلماء قتل هذه الأشياء لأن المسكوت عنه عفو فأباحها، ها يبقى مباح، يبقى قتل هذه الأشياء إيه؟ هذه الأشياء مباح. ومن بعض العلماء من كره قتل هذه الأشياء لأنه قال أنها خلقت ليه؟ لحكمة، خلقت لحكمة، فلما تقتلها؟ فلا تقتلها إلا إذا عدت إيه؟ عليك، أو إذا سببت لك أذى، لكن إن لم تسبب لك أذى فلا إيه؟ فيكره قتله. ومنهم من قال يباح إيه؟ يباح قتلها وإن لم تسبب لك أذى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منسكه: وللمحرم قتل ما يؤذي بعادته كالعقرب والكلب العقور، يعني ده إيه؟ مؤذي بالعادة. وقال أيضا في شرح العمدة: وجملة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح، سواء وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم، أو لا يؤمن أذاه مثل الحي والعقرب والفأر، لا يؤمن إيه أذى. قال أصحابنا: قتلها مستحب، يعني هذه الايه؟ هذه الاشياء. وقال ايضا في موضع اخر: فاما ما هو مضر بالجملة لكن ليس من شأنه ان يبتدئ الناس بالاذى، يعني في مساكنهم هو مضر لكن ليس من شأنه ان يبدأ الايه؟ الناس بالاذى ككل ذي نب من السباع ومخلب من الايه؟ من الطير، فهذا القسم الاول اي يقتل. لكن قال اصحابنا: لا ينبغي ايه؟ لا ينبغي قتل. ماشي. طيب، وذكر أيضا روايتين، ها أنه يقتل السبع عدا عليك أم لم يعد عليك، والثانية يعني يقتل فقط المحرم السبع إذا عدا عليه، إذا عدا إيه؟ إذا عدا عليه. إذا ده مختصر قول في مسألة الإيه؟ قتل الصيد البري وما يتعلق بهذه المسألة. قال: ويحرم أيضا على المحرم الدلالة عليه، يحرم على المحرم أنه يدل على الإيه؟ على الصيد لغيره والإعانة على قتله، ويحرم أيضا أن يعين عليه قتله بسلاح أو بغيره، بإعارة السلاح ليقتله أو يذبحه، سواء كان معه ما يقتله به أو لا. لحديث أبي قتادة، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يعلمونني يعني به، وأحب لو أني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. يعني المحرمين أبو قتادة عليه رضي الله عنه كان لم يحرم بعد، وأصحابه أحرموا، فأبصروا حمارا وحشيا، فيعني ودوا لو أنه أبصره وذهب وأتى يده، فهو أبصره دون أن يعلموه بإيه بهذا، فقال أعطوني السلاح، فرفضوا أن يعطوه ليه السلاح، وعلموا أو فهموا أن ذلك سيكون إعانة على إيه على قلبه، فلا يعلموه ولا يشير إليه ولا يعينوه بإيه بسلاح، فلو دلوا عليه وأعانوا إليه حرم عليهم ذلك وحرم أن يأكلوا منه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هل أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه، أمرهم أن يأكل طالما أنهم لم يعينوا ولم يشيروا ولم يصطادهم بأنفسهم. قال أيضا ويحرم إفساد بيض الصيد، وإفساد إيه؟ ويحرم على المحرم الدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، يعني إذا أفسد المحرم بيض النعام ففيه إيه؟ ففيه قيمة. وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، وطبعا أثر أبي هريرة ضعيف وأثر ابن عباس صحيح. وقتل الجراد، يحرم قتل الجراد لأنه طير بري أشبه العصافير ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا أنه من صيد البحر، وهم يعني هو مش من صيد البحر، لأنه لو وقع في البحر أهلكه، إذا مش من صيد البحر يعني لا يعيش في الايه في البحر، لأنه لو نزل في البحر ايه هلك، يبقى هو من صيد الايه البر أشبه العصافير، يبقى ممنوع، يبقى قتله أيضا يكون فيه الفدي، قتله فيه الايه الفدي. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد الايه البحر، قال الألباني لما أقف على إسناد، يعني كان أهل العلم اختلفوا هل الجراد من صيد البحر فيحل أو من صيد البر فيه فلا يحل، والأقرب أنه من صيد الايه أنه من صيد البر. قال عروة هو من نثرة الحوت، يعني أصله من البحر مش كده. طيب وأيضا وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل، أي قتل القمل أيضا يمنع منه الايه المحرم، المحرم لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر، يبقى لا ليس من باب أن هذا صيد، يبقى قتل القمل ليس من باب أن هذا صيد، فإن هذه ضالة لا تبتغى كما إيه؟ كما قال بعض السلف، لكن أن قتله من باب الإيه الترفه، لكن لو زالوا مع إزالة الشعر جاز ذلك طبعا، وحيكون عليه الإيه هيكون عليه الفدية. ولو أبيح لم يتركه كعب ابن عجر، لو أبيح قتله لم يتركه كعب إيه ابن عجر. قاله في الإقناع ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصئبانة من رأسه وبدنه ولو بزئبق ونحوه، يعني يضع مادة تقتل هذه الإيه زي ما شبه ذلك من البودرة أو من الإيه من الغازات التي تقتل هذه الإيه. وعنه يباح قتله، يعني رواية الإمام أحمد أنه يباح قتل الإيه القمل لأنه من أكثر الهوام أذى، حكي عن ابن عمر قال وهي أهون مقتول. وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، وهو صحيح موقوف على الناس. قال ولا يحرم قتل البراغيث والطبوع، بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا في الحرم والإيه والإحرام، ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم ومع وجود أذى وبدونه، مع وجود أذى وبدون الأذى يقتل الإيه يقتل ما شأنه الإيه العقر، يعني كالأسد والنمر والذئب والفهد والباز والصقر والحية والعقرب والزنبور والبق والبعوض، وبه قال الشافعي أن يحرم قتل هذه الأشياء كما إيه كما سبق. نقف عند الايه عند السادس من محظورات الاحرام، وهو عقد الايه عقد النكاح. طيب نعم هو ايه هيطلب في محظور الحظورات ويبقى عليها الفدية كما سيأتي في الايه في الفدية كما سيأتي في الايه كما سيأتي في الفدية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.